هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، ها نحن في الحلقة 20 من مقرر مقومات الفكر الإسلامي للمستوى 2 الذين سيدرسون في قسم الدعوة والاحتساب. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أسباب الفكر أو أسباب الانحراف الفكري، وذكرنا أن من أهم أسباب الانحراف الفكري اتباع الهوى، وتحدثنا عنه في الحلقة قبل السابقة. أما الحلقة السابقة فقد تحدثنا عن الكبر، وتحدثنا عن معنى الكبر، ثم تناولنا سمات وصفات المتكبر، ثم تحدثنا عن عقوبة المتكبرين في الدنيا. أيضا تحدثنا في الحلقة السابقة عن الجهل باعتباره أنه سبب مهم من أسباب الانحراف الفكري، وتكلمنا عن معنى الجهل، ثم تحدثنا عن أن من أهم أسباب الجهل سوء الفهم، ثم تحدثنا عن أيضا سبب آخر من أسباب الانحراف الفكري، ألا وهو التقليد. وتحدثنا في التقليد عن معنى التقليد والأدلة على ذم التقليد. في هذا اليوم بإذن الله سنتحدث عن خصائص الفكر الإسلامي، ولكن قبل أن نتحدث عن خصائص الفكر الإسلامي سأتدرج معكم ما هي مقومات الفكر الإسلامي. ذكرنا لكم أربع مقومات مقومات الفكر الإسلامي. الأول، التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية. الثاني، التصور الصحيح للشريعة الإسلامية. الثالث، التعرف على درجات ومراتب المعارف والأفكار. الرابع أيضا التعرف على أسباب الانحراف الفكري، التعرف على أسباب الانحراف الفكري. ثم بعد ذلك بالنسبة للتصور، لما تراجع ولما تتأمل التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، ما هي الجوانب التي بيناها في أو القضايا التي بيناها في التصور الصحيح للشريعة للعقيدة الإسلامية، ثم الشريعة الإسلامية، التصور الصحيح للشريعة الإسلامية، ما هي القضايا التي تحدثنا فيها عن الشريعة الإسلامية. تذكرون تحدثنا عن حفظ الروات الخمس، تحدثنا عن جلب البصر عن فاز، تحدثنا عن الاجتماع عدم الفرقة، وتحدثنا عن درجات التحليل والتحريم، الأحكام التكليفية الخمسة، ثم تحدثنا عن درجات المقوم الثالث، درجات ومراتب الأفكار التي ستأتي التي تصلك المعلومات، وذكرنا أن هناك من المعلومات ما هي مبنية على اليقين، وهناك منها ما هو مبني على غائب الظن، وهناك ما هو مبني على ظن، وهناك ما هو مبني على الوهم، وهناك ما هو مبني على التخمين. ثم تحدثنا في الحلقة الأخيرة عن أو التي قبلها عن أسباب الانحراف الفكري، وذكرنا من أهم أسباب الانحراف الفكري اتباع الهوى، الكبر، الجهل، التقليد. إذن انتهينا الآن من مقومات الفكر الإسلامي. سنتحدث بإذن الله في هذا اليوم عن خصائص الفكر الإسلامي، وسنتحدث فقط عن 4 خصائص وسنذكرها مختصرة. من أهم خصائص الفكر الإسلامي أن الفكر، ولذلك نسميه إسلامي نسبة إلى الإسلام، من أهم خصائص الفكر الإسلامي أن الفكر الإسلامي رباني. أن الفكر الإسلامي رباني. نقول إن من أبرز الخصائص التي تتميز بها الفكر الإسلامي أنه رباني، لكون تعاليم الإسلام وأحكامه وتشريعاته من الرب جل شأنه العليم الخبير بعباده، فهي ليست تعاليم من صنع البشر وقوانينهم، بل هي من خالق البشر الذي هو أعلم بأحوالهم وما يفيدهم. إذن تعاليم الإسلام ليس التعليم من صنع البشر وقوانينهم، هناك قوانين وضعية هي من صنع البشر، ولكن هي تتغير، تتغير اليوم، تتغير بعد سنة، تتغير بعد سنتين، ها؟ أو كلما جاء رئيس بدأ يغير تلك القوانين. التعليم الإسلامية ليست من صنع البشر، ليست تعاليم من صنع البشر وقوانينهم، بل هي من خالق البشر الذي هو أعلم بأحوالهم، وأعلم بما يفيدهم، وأعلم بما يحقق مصالحهم ويلبي احتياجاتهم، سبحان الله. ولذا فتعاليم الإسلام كاملة، تعاليم الإسلام شاملة. لماذا؟ لأنها من الله سبحانه، من خالق البشر، بخلاف القوانين البشرية التي يعتريها النقص ويعتريها التغيير ويعتريها التبديل. يقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، متى قال هذا؟ متى نزلت هذه الآية؟ نزلت هذه الآية في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم. شوف، يقول ابن كثير: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. إذن الفكر الإسلامي يقوم على أساس الوحي الإلهي، وحينئذ فهو ينطلق من مبادئه ويلتزم بمناهجه وقواعده، يلتزم بمناهجه وقواعده. الفكر الإسلامي إذن هو فكر إيش؟ رباني. هو فكر رباني، يعني أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. سواء كان الفكر الإسلامي ينبغي أن يكون القصد من هذا الفكر هو رضا الله سبحانه وتعالى، الغاية هو رضا الله سبحانه وتعالى، أو كان مصدر هذا الفكر هو أنه من الرب سبحانه وتعالى، الوحي الإلهي، الوحي الإلهي. إذن هنا رباني، الرباني يعني ربانية الوجهة والقصد وربانية المصدر والمنهج. هذه الخصيصة الأولى من خصائص الفكر الإسلامي. الخصيصة الثانية من خصائص الفكر الإسلامي: شمول الفكر الإسلامي، شمول الفكر الإسلامي لشتى مجالات المعرفة الدينية والدنيوية. شمول الفكر الإسلامي لشتى مجالات المعرفة الدينية والدنيوية. الفكر الإسلامي شامل لكل مجالات الحياة، سواء كانت الدينية أو الدنيوية. نقول إن الفكر الإسلامي بقواعده قد اشتمل على جميع نواحي الحياة، وشمل شتى مجالات المعرفة الدينية والدنيوية. كما اهتم الفكر الإسلامي، اهتم بجميع الشؤون اهتماما يتسم بالتوازن والتوسط. ولذا نجد أن تعليم الإسلام شملت الصغير والكبير، شملت الذكر والأنثى، شملت الإنسان والحيوان، شملت الجماد والنبات إلى آخره. ولم يترك الإسلام شيئا إلا وبينه لنا. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن ما من شيء إلا وقد بينه كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول جل شأنه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نزلنا عليك الكتاب إيش؟ تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويؤكد ذلك الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه فيقول: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. نحن نقول شمول، ها، شمول الفكر الإسلامي لشتى مجالات المعرفة الدينية والدنيوية. أبو ذر رضي الله عنه يقول: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. انتهى كلامه رضي الله عنه. الإسلام إذن لم يحصر الفكر في ميدان واحد، نؤكد على هذه القضية، أن الإسلام لم يحصر الفكر في ميدان واحد كالمباحث الميتافيزيقية التي حصر كثير من فلاسفة أنفسهم بها، التي حصر كثير من فلاسفة أنفسهم بها، أو اللاهوتية التي انحصر بها الفكر المسيحي قرونا من الزمان، أو المادية التي يحصر الوضعيون والماديون أنفسهم بها. الفكر الإسلامي شمولي، الفكر الإسلامي شمولي لشتى نواحي الحياة الدينية والدنيوية، لشتى نواحي المعرفة، مجالات المعرفة. طيب، الإسلام أيضا لم يحصر المعرفة في مصدر واحد كما فعل العقلانيون الذين جعلوا العقل هو مصدر المعرفة. شيء يأتينا من غير العقل يرد، يقولون، ها؟ الإسلام لم يحصر المعرفة في مصدر واحد كما فعل العقلانيون الذين جعلوا العقل هو مصدر المعرفة، وكما فعل الحسيون الماديون حينما جعلوا الحس هو المصدر الوحيد. شيء لا يوافق الحس فهو مردود، يقولون ذلك، ها؟ وهكذا غيرهم. إذن الإسلام لم يحصر المعرفة في مصدر واحد كما فعل أولئك العقليون والعقلانيون أو أولئك الحسيون. نجد أن الإسلام وجه المسلم للتلقي من كل مصدر يؤدي إلى معرفة صحيحة عقلا. قاعدة، الإسلام وجه المسلم للتلقي من كل مصدر يؤدي إلى معرفة صحيحة عقلا وحسا ونقلا. لم يضيق علينا الإسلام، وجعلنا في طريق واحد فقط، لا، أي أمر يؤدي إلى معرفة صحيحة، عن طريق العقل أو عن طريق الحس أو عن طريق النقل فإننا نأخذ به. إذن نجد الإسلام وجه المسلم للتلقي من كل مصدر يؤدي إلى معرفة صحيحة عقلا وحسا ونقلا. إذن هذا أو هذه الخصيصة الثانية من خصائص الفكر الإسلامي، ألا وهو شمول الفكر الإسلامي لشتى مجالات المعرفة الدينية والدنيوية. الخصيصة الأولى أن الفكر الإسلامي رباني. الخصيصة الثانية أن الفكر الإسلامي شامل لشتى مجالات المعرفة الدينية والدنيوية. نأتي للخصيصة الثالثة، نأتي للخصيصة الثالثة ونقول أن الفكر الإسلامي فكر واقعي. أن الفكر الإسلامي فكر إيش؟ واقعي، يعني أنه ليس مثالي، وإنما الفكر الإسلامي يعيش واقع الناس، يعيش واقع الحياة. طيب، إن الفكر الإسلامي ليس مثاليا فحسب، يغوص في بحر المثاليات بعيدا كل البعد عن الواقع وأحواله وشؤونه. إذن الفكر الإسلامي ليس مثالي فحسب، فقط يغوص في بحر المثاليات بعيدا كل البعد عن الواقع وأحواله وشؤونه، بل هو مرتبط بالعلم والعمل معه. الفكر الإسلامي مرتبط بالعلم والعمل معه، ولذا لا قيمة في الإسلام لمعرفة تجريبية لا تحقق عملا صالحا أو لا تحث ولا تشوق إلى فضيلة. كما أن الفكر الإسلامي واقعي لأنه يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وهو متجدد بحسب الوقائع والأحداث. الفكر الإسلامي واقعي، الفكر الإسلامي متجدد بحسب الوقائع والأحداث. إذن هنا نؤكد على أن من خصائص الفكر الإسلامي أن الفكر الإسلامي واقعي ليس مثالي، يعيش واقع الحياة. الفكر الإسلامي يعيش واقع الناس، يعيش واقع ما يكون للأمة. نأتي للخصيصة الرابعة من خصائص الفكر الإسلامي، ألا وهو أن الفكر الإسلامي يعتمد على العقل والتجريب بعد الوحي. الفكر الإسلامي يعتمد على العقل والتجريب بعد الوحي. تذكرون لما تدارسنا في بداية هذه الحلقات قلنا مصادر المعرفة، قلنا إيش مصادر المعرفة؟ فذكرنا أن من مصادر المعرفة الوحي الإلهي، الوحي الإلهي. وأيضا ذكرنا أن المصدر الثاني من مصادر المعرفة العقل، وذكرنا الثالث الحس، وذكرنا الرابع الفطرة. مصادر المعرفة الوحي الإلهي، العقل، الحس والتجربة، الفطرة. هنا نقول أن الفكر الإسلامي يعتمد على العقل، هو يعتمد على العقل، ما عندنا أشكال. والآيات جاءت كثيرة كما ذكرناها لكم في الحث على إعمال الفكر، إعمال العقل. ولذلك ماذا سيقول الضالون الكافرون يوم القيامة؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، ما كنا في أصحاب السير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. هم الآن في الواقع نقول هم عاقلون، يملكون العقل، لكن لماذا يقولون ذلك يوم القيامة؟ لأن هذا العقل لم يوصلهم إلى المعرفة الحقة. وقالوا لو كنا في الحياة الدنيا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي. هم يعقلون لكن لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. سبحان الله. طيب، إذن نقول الفكر الإسلامي يعتمد على العقل والتجريب بعد الوحي. أهم شيء الوحي الإلهي، هذا مصدر. لكن الفكر الإسلامي يعتمد على العقل، لا بأس يأتي بتحليلات عقلية، ما عندنا أشكال في الفكر الإسلامي. يأتي ويعتمد على الحس، ما في أشكال في الفكر الإسلامي. ويأتي بأدلة في الأشياء المحسوسة، ما في أشكال. يستفيد من التجارب، ما في أشكال في الفكر الإسلامي. لكن كل ذلك بعد الوحي، بحيث أنه ما يتعارض مع الوحي. الفكر الإسلامي نقول إن الفكر الإسلامي يهتم بالعقل والتجريب إذا كان لا يخالف نصا شرعيا. أما إذا كان العقل ينتج التفكير، إذا جاءنا هذا التفكير من خلال هذا العقل، يعني نظرة عقلية فقط، إذا أتانا بشيء يخالف النص الشرعي نضرب به عبر الحيط. أنا أقول لكم ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن قضية المسعى الخفين. قال لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين إيش بالرأي يعني بالعقل، لكان أسفل الخف أولى من أعلاه. يعني كان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لكن حنا الآن نمسح إيش أعلى الخف. لكن هل ديننا بالرأي؟ لا. يأتينا من ينتقص ذلك، نقول لا، هذا امتحان اختبار من الله، هذا يبين لنا قوة طاعتنا، قوة استجابتنا لله سبحانه وتعالى. إذن الفكر الإسلامي يهتم بالعقل والتجريب إذا كان لا يخالف نصا شرعيا. أما إذا كان يخالف نصا شرعيا فنضرب بالعقل ونضرب بالتجريب عرض إيش الحائط. لكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ألف في ذلك مؤلف وقال درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. ما هناك تعارض بين العقل والنقل، ولا فيه مجلدات شيخ الإسلام ابن تيمية أثبت الآن ليس هناك تعارض بين العقل در دفع تعارض النقل والعقل. نجد أن العقل مؤيد للنصوص الشرعية مؤيد للنصوص الشرعية. إذن الفكر الإسلام نقول الفكر الإسلامي أن الفكر الإسلامي يهتم بالعقل والتجريب إذا كان لا يخالف نصا شرعيا، وذلك لأن العقل والتجريب يعدان مصدرين من مصادر المعرفة، وقد سبق بيان ذلك في مصادر المعرفة في شرحنا وبياننا لهذا المقرر في بداياته. إذن الفكر الإسلامي يعتمد على العقل والتجريب بعد الوحي. يأتينا الشخص يقول فقط الوحي، لا، نقول حتى الأمور العقلية الأمور المنطقية ليس هناك إشكال في ذلك، الأمور الحسية التجريبية ليس في الإسلام في ضوئها إشكال في ذلك، لأن تعرفون هناك أمور متجددة. فالطالب أنها لا تخالف الوحي الإلهي فلا بأس به. إذن أيها الإخوة أيها الأحبة، ذكرنا لكم أربع خصائص من خصائص الفكر الإسلامي، هنا مقررة مقومات الفكر الإسلامي، أربع خصائص واكتفينا بهذه الأربع خصائص الفكر الإسلامي. أولها الفكر الإسلامي رباني، الفكر الإسلامي إيش؟ رباني. هذه خصيصة من خصائص الفكر الإسلامي، أنه رباني، أنه متعلق بالرب سبحانه وتعالى، أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. فمشرع هذا الفكر هو من؟ الله سبحانه وتعالى. ينبغي الارتباط بالله سبحانه وتعالى، مصدر هذا الفكر هو الله سبحانه وتعالى. أيضا المفكر الإسلامي ينبغي أن يتوجه ويقصد وجه الله سبحانه وتعالى بما يقوله من أحكام أو من تعاليم أو من توجيهات أو من أفكار. الخصيصة الثانية من خصائص الفكر الإسلامي شمول الفكر الإسلامي لشتى مجالات المعرفة الدينية والدنيوية، شمولية في الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي ما هو متعلق بقضية واحدة فقط، لا، عندنا شمول في الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي يهتم بكل شيء للإنسان فيه اتصال. الإسلام الفكر الإسلامي يخاطب الصغير والكبير، يخاطب الذكر والأنثى، يخاطب الأعجمي والعربي، ويخاطب. طيب أيضا من خصائص الفكر الإسلامي أن الفكر الإسلامي واقعي، أيضا أن الفكر الإسلامي يعتمد على العقل والتجريب بعد الوحي، يعتمد على العقل والتجريب بعد الوحي. أيها الإخوة أيها الأحبة، بهذا ننتهي من مقومات من مقرر مقومات الفكر الإسلامي. طبعا قضايا التجديد وما التجديد أتمنى أنكم ترجعون إليها في كتاب الدكتور الرحمن الزنيدي حقيقة الفكر الإسلامي، حقيقة الفكر الإسلامي، لكن نتيجة الضغط ونتيجة نكتفي بما ذكرنا. إذن نحن الآن أيها الإخوة بينا لكم ما المراد بمقومات الفكر الإسلامي، ما معنى ما المراد بمقومات، ما المراد بالفكر ثم الإسلام ثم الفكر الإسلامي ثم مقومات الفكر الإسلامي، وبينا لكم وش الثمرة المرجوة من هذا الفكر الإسلامي، ثم بينا لكم الأدلة على إعمال العقل، ثم بينا لكم أيضا مصادر المعرفة، ثم بدأنا نتكلم عن مقومات الفكر الإسلامي وذكرنا أربع مقومات، ثم تحدثنا في الأخير وفي هذه المحاضرات الأخيرة عن خصائص الفكر الإسلامي. أرجو من الله وأتمنى أن يوفقكم، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد والإعانة على المذاكرة وعلى فهم ما ذكرناه لكم وما بيناه لكم وما شرحناه لكم، عسى أن ينفع الله به وأن يبارك فيما نقول وأن يبارك في فهمنا وأن يبارك في أقوالنا وأن يبارك في أعمالنا. أسأل الله لكم التوفيق وأسأل الله لكم الإعانة وأسأل الله لكم السداد، وأتمنى أن تكرروا ما سمعتموه ما ذكرناه، تكرروا سماعه مرة ومرتين وثلاث مرات حتى يرسخ ذلك في الذهن. وفقكم الله